فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للإنسان أن يذبح أكثر من شاتين كعقيقة عن ولده الذكر؟ لا تجاوز للسنة، تكفي الشاتان عن الولد عن الذكر. نعم، لكن لو ذبح بدنه أو ذبح بقرة فلا بأس. نعم.